قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس الجمعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. قلت لي في اللقاء السابق إن أول من فسق وخرج عن الشرع والنسق هو الشيطان. نعم. ومنه تمدد وتعدد وانتقل فاشتمل حتى الآن بعض بني الإنسان. تماما يا بنيتي. نعم، ولكني قرأت بالأمس يا فيلسوف. قرأت ماذا بالأمس يا بنيتي؟ أصلحك الله. قرأت بالأمس فقط أن الفسق لا يقتصر فقط على الشيطان ولا على بني الإنسان، بل يتسع فيرتفع ويشتمل أيضا بعض الهوام وبعض الحيوان. الواقع يا بنيتي، الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. فما هن يا فيلسوف؟ أحسن الله إليك. قال النبي: الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق، وكذلك الكلب العقور. يا سبحان الله. وقد ورد في الصحيحين أيضا يا بنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بقتل الوزغ وسماه فويسقا. فماذا يكون الوزغ هذا يا فيلسوف؟ ولماذا سماه رسول الله فويسقا؟ الوزغ يا بنيتي هو السام الأبرص. يا خيل الله اركبي، وهل عرفت أنا ما هو الوزغ حتى أعرف ما هو السام الأبرص؟ السام الأبرص يا بنيتي هو ما نعرفه نحن ها هنا في بلادنا باسم البرص. البرص يا بنيتي. البرص يا بنيتي. أما لماذا سمي بالسام الأبرص؟ فذلك لأنه سام، أي جعل الله فيه السم. وأما إضافة لفظ الأبرص إلى لفظ السام فذلك كما يقول الدميري في كتابه حياة الحيوان، لأن شأنه أنه إذا تمكن من ملح الطعام وتمرغ فيه فإن ذلك الملح يكون مادة لتولد داء البرص، وهو بياض يصيب الجسد والعياذ بالله. يا ستار. طيب، هذا عن سبب تسميته بالسام الأبرص، فلماذا سماه رسول الله بالفويسقة؟ السبب يا بنيتي ذكره نافع رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أخبرتني سائبة مولاة الفاكه ابن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فسألتها عما تصنع بهذا الرمح. قالت عائشة: أقتل به هذه الأوزاغ الفويسقات، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار، غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه. يا ستار، أرأيت يا ملكتي؟ الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت. الواقع يا ملكتي أن الدميري ذكر في كتابه حياة الحيوان أن الوزغ أصم لا يسمع. أصم لا يسمع؟ نعم يا بنيتي، وقيل إن سبب صممه وبراصه هو نفخه النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام. يا سبحان الله. وقيل أيضا يا بنيتي. شكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. لما نتقاسم سعادتنا مع إنسان يفهمنا تزيد السعادة، ولما نشكي همومنا لصديق يسمعنا تزول الهموم. همسات ليلية. الخميس بعد منتصف الليل بنصف الساعة. ومن القاهرة اللقاء بفيروز والأخوين رحباني. أنت فيروز أنا لحبيبي، الألحان والكلمات للأخوين رحباني هنا القاهرة. مجيك بقى 1700 هي الهدية. مجيك بقى اطلب 1700 من مبلغ او ابعت كلمة مزيكا بوك بالعربي او بالانجليزي على 1700 بسعر رسالة العادية. هيجي لك برنامج مزيكا بوك، شغل البرنامج واختار الاغنية اللي نفسك فيها، سعر الدقيقة جنيه ونص. 1700 هي الهدية. القاهرة تقدم الراديو المصري المفوض آخر ساعة. الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصف يقول نحن هنا هنا الإذاعة. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بعلى مصر. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. فصلوه من الجيش أيام الملكية فصار مديرا للإذاعة بعد الثورة. اتكلمنا عن المرشحين الثلاثة لمنصب مدير الإذاعة بعد الثورة واللي قدمتهم مجلة الكواكب في عددها الصادر يوم 25 نوفمبر سنة 1952. لكن مع حلول شهر ديسمبر من نفس العام، أي بعد أيام من الخبر اللي نشرته مجلة الكواكب، كانت هناك مفاجأة كبرى جدا ومن العيار الثقيل كما يقولون. فقد فوجئ الجميع بتعيين الأميرالاي محمد كامل الرحماني مديرا للإذاعة المصرية. وتساءل الكثيرون من هو الأميرالاي محمد كامل الرحماني، وخاصة أنه ليس من الضباط الأحرار، فلقد كان أكبرهم يحمل رتبة القائم مقام فيما عدا اللواء محمد نجيب طبعا، والباقون من رتبة البكباشة والصاغ. وللأسف ظل هذا السؤال يتردد حتى الآن، فلم يتعرض كثيرون للتاريخ العسكري المشرف للأميرالاي محمد كامل الرحماني. الحكاية بدأت بعد حادث 4 فبراير 1942 والحادث ده طبعا مشهور جدا، حينما اقتحم السير مايلز لامسون سفير بريطانيا في مصر أسرع عبدين وأكبر الملك فاروق تحت تهديد السلاح على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيس للوزراء. أحس الضباط المصريون بالإذلال، حتى أن أحد الضباط أرسل برقية للملك فاروق قال فيها بما أني لم أعطى الفرصة للدفاع عن جلالتكم فأرجو أن تأذنوا لي بالاستقالة لأني أخجل من ارتداء البدلة العسكرية. بينما طلب ضابط آخر إحالته إلى الاستدعاء لأنه لا يستحق أن يكون ضابطا، وذلك لأنه لم يفعل شيئا للدفاع عن كرامة الوطن وحماية العرش. كان الضابط الأول هو القائم مقام أحمد فؤاد صادق، أما الضابط الثاني فهو الصاغ محمد كامل الرحماني. ما اكتفاش الضابطان بكتابة طلب الإحالة للمعاش أو الاستدعاء، وإنما تزعموا حملة لمهاجمة بريطانيا. وجد الضابطين استجابة كبيرة من زملائهم الضباط الآخرين. خاف الإنجليز من وجود الضابطين في صفوف الجيش المصري وطلبوا من الملك طردهم من الخدمة العسكرية، وده لأن الملك هو الوحيد صاحب الحق في طرد أي ضابط من صفوف الجيش بدون محاكمة. وغدا نستكمل الحكاية مع أول مدير للإذاعة بعد الثورة. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. القاهرة مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أيها الأوصاء، أحباء نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله. عشق المصريين لآل البيت لا يضاهيه عشق آخر، إنه أحد صور الإيمان بسيدنا رسول الله وحب بناته وأحفاده، وخاصة الإمام الحسين رضي الله عنه. لهذا ووحيا من هذا الحب انفعل الكاتب الكبير محمود إسماعيل جاد، فألف ولحن تمثيلية مدد يا سيدنا الحسين التي أخرجها في نصف ساعة مصطفى أبو حطب، ومثلها عبد العزيز أبو الليل وحسن حسني وميرفت سعيد ونظير عبد الجابر وغناء فاطمة عيد والمجموعة. تدور أحداثها حول الحجة فهيمة التي تطالب الحج مصطفى بالوفاء بالنذر بعد شفاء ابنه المنصور بذبح خروف في مولد سيدنا الحسين. القاهرة تقدم مدد يا سيدنا الحسين. تأليف وتلحين محمود إسماعيل جاد، غناء فاطمة عيد والمجموعة، إخراج مصطفى أبو حطب. الله الله الله الله. وعد الحر دين عليه يا حج مصطفى. فاكر يا حج فهيمة؟ فاكر. هي الليلة الكبيرة امتى يا حج؟ فاضل عليها يومين وانت هتستنى لليلة الكبيرة؟ هنسافر قبلها بيوم بمشيئة الله علشان نزور أهل البيت، وبعدين نختمها بزيارة الحسين في ليلته الكبيرة ونوفي النذر اللي علينا يا حاجة. شلاه يا سيدنا الحسين، شلاه يا أهل البيت. ربنا سبحانه وتعالى ريد لنا بالزيارة المبروكة دي يا حاجة فهيمة. خفت منصور ابنك من العيا اللي كان فيه علشان نزور سيدنا الحسين بعد ما نضرنا النذر يا حاجة. وناوي تذبح له خروف وتفرقه في المولد زي ما قلت، ولا هتحط فلوس في صندوق النذور؟ الاثنين بإذن الله يا حاجة فهيمة. هفرق الخروف في المولد وهحط فلوس في صندوق النذور كمان. ربنا يبارك فيك ويخليك يا حاج مصطفى. انا ديك الساعة اللي ربنا شفلنا منصور يا حاج، دي الدنيا ما هي السيعان من الفرحة. ربنا يكرمك ويزيدك من نعيمه. الحمد لله، فرجه والاشياء معدة. شلاح يا سيدنا الحسين. ندد يا سيدنا الحسين. الحمد لله وذكر في دنيتك مسعود.